شاء الله تعالى بها. إن الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية. إذن لابد أن الشيء أحسن يودان يمكن شنجه ماذا أحسن يودان يمكن شنجه ماذا نشي الطاس من الأشجار السكين يجي العداد من البشر السكين شنجه ماذا ولكن يودان يسمح لماره من الشيء وذي قام يقارب الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الشيء للأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميه مرينا صفات مرينا صفات منها بتغري السحرة نفوس ونفلح في الدنيا والآخرة. أنا عارف لي الدنيا أنا عارف لي الآخرة ما هو ذي نغبو الصفات صفات منها بتغري السحرة وانا عارفشا عن غصابي الدنيا عن غصابي الآخرة. هني خونش قصر هذا وميني الصفة منه بتغري صحابة رسول الله شنا وميني بشي ذي نغديس ذي نغديس شو ذي شاع ولكن ديني غلاء الله سبحانه وتعالى ذي ذي ذي ذي مستعدلة سمت مسجد. طيب ف يعني الصفة مشي أولا مشي قال مشي وستدغى الدنيا غى الشهوة أي مشي شو غنقتص كفاية المال وكفاية الطعام لا تجعل من الإنسان رجولا. أي في ليلو قال بنازم وجي قانتلي الشديس وغذي التستنو بناتي يحنجان الدنيا لا دينيش نحش نغني بتعزي مليا خذ مليا يخشغ لهم تسي ورخص. نعم فنشين وذنو سيشان لاستكمال الشهوات نحن جئنا لاستكمال الصفات أذي نغير الإحسان أذي نغير الإيمان أذي نغير التواضع أذي نغير الأخلاق. يعني من دي تغار من تغار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بين هذه الصفات يعني من تغار يسن أولا صفة الزوان تقع وهو صفة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يعني أنسن أنسن سيرابي فشكمل واسين سيرابي وتعبد الشاء قيس تصم يوذان وعبد الواحد جو يسم ضعبينيه ذي مسلمين من زيد كان ذي مسلمين قال عبد الشاء ما يبي وعبد وإنه واسين شكمل تعبد ذي جل واسين اختي شكسر الله عز وجل مش يتعبد اخذ خمني بني فاسن ماني غانسن سيرابي ماني وحدانية الله تتراءى في بديع خلقه خزادي الخلق مش خزادي من يخلق الله عز وجل من يمن خزاد التوالي خزاد غاو جنب التوالي خزاد غاو ثماثة التوالي خزاد بيت بيتش شك أتخزاد تخمش التوالي أقشل خزا خزا غالي خاو غنبو أخزا يغنبو أخزا يتميوي أقسميوي نذينا أشو شعار وليتان ويغمي ويتبدا يمه ولكن ما تهكو ما تغمي انزال وخيط غسل ونزال وتيف الوماء اكوت اخزا وكمو اخزا يغوظ مش ليش نتكن تيرا عدنش امجون اقشم جون ليشي مارتا يتشنون تهن سائل الزهد. أقصى قمود كذلك ليش ما كان ومن قمود